برزخا وحجرا محجورا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا وهو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصغرا وكان

الذي خلق Thank you. الذين يمشون

والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرابا ربنا ثم خشينا من آيات الله البينات فلا عليكم ما صاحب الفضيلة الشيخ عبد الفتاح الفاروقي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق مركز الزكازيك الشرقية ونقلناها عليكم عبر مؤسسة أولاد الشيخ للصوت والضوء ومخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة وإشراف أولاد الحاج بكر الشيخ بنا أبو سير وشكر الله سعيكم.